وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته ونحن عصبة إن أذانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم قالوا لئن أكله الذئب

والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس وقال الذي أكرمي من وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت إيت لك قال ما وغلقت وغلقت الأبواب وقالت ليس لك طالما هذا الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وغلقت الأبواب وقالت ليس لك قال ما إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستغرق الباب واسترق الباب واسترق الباب وسبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدنا لدى الباب قالت وكذا كل ماذا وقدت قني وهو من دور وأنت يا سيدها لدى المال قالت واستبق الباب وقدت قميص وهو من دور وألف يا سيدنا لدى الباب قالت قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يجلى أو عذاب أليم قال هي رادتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها قال هي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قول فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من جمر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم يوسف أعرف عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين

وقلنا حاشا لله ما Yeah.